اخسأ خبيث القول ما أشقاك، إياك شتم رسولنا إياك، يا أقبح الأشياء كف عن الخنا، ويداك تبت يا جهول يداك. قل ما تشاء فلن تمس محمدا، حاشاك يا خير الورى حاشاك، عذرا رسول الله إن نفوسنا ودماءنا والعالمين فداك. اخسأ خبيث القول ما أشقاك، خبيث القول ما أشقاك، إياك شتم رسولنا إياك، إياك شتم رسولنا إياك، يا أقبح الأشياء كف عن الخنا، ويداك تبت يا جهول يداك.